أيها الإخوة، مساء الخير. عم جابر امبارح لما قلنا إنه يمكن تعب شوية في آخر الحلقة، فطبعا هو راجل صعيدي، وزي ما احنا عارفين الصعايدة ما بيرضوش يتعبوا، فقرر إن هو يعني عشان يرد علي في الحكاية دي إنه يتحفنا بقطعة من قطعه الجميلة قبل ما ندخل في موضوع زيدان ابن زيان ولما نام قدام الجبل لما اتسخطت الغزالة حجر، وقبل ما تاخده لحظة النوم اللي غفلت فيها عينه، وحنشوف ايه اللي حصل له فيه. قول يا عم جابر. الله يا ميلة الزمن تريها الغرورة تحيد الإنسان تزهى لمن فازه وتندر تغدره بعد القصور اتلبسوا الأكفان أهم من الدنيا ثلاثة من الزمن ولكن حساب إن بزمن خوان بتخني ليادم وتكسرني في العظم صبحتني بعد الهنا تعبان استغفر الله العظيم من الخطر إلهي تعالى مقتدى الرحمن. بالنسبة للخطابات اللي بتيجي من الإخوة على ملحوظات ليهم في بعض القصائد الدينية اللي بيلقيها عم جابر أبو حسين وبيقولوا لي ليه ما تقولش لعم جابر إنه حرام ومن الخطأ إنك تقول لولا النبي ما كان شمس ولا قمر ولا خلق جنة ولا نيران، وإن هذا الكلام يعني كلام مش صحيح دينيا. الشاعر الشعب المصري دايما يعتقد أن الله خلق الكون هدية لنبيه، ودي صورة جميلة، وأنا بعتقد إنه الشعر الشعبي كوثيقة بتعبر عن وجدان وفهم الشعب المصري في طبقاته البسيطة للقيم الدينية والقيم القومية. احنا مش من حقنا نتدخل فيها بالتعديل او التحوير، وعموما دائما في اخر كل قطعة احنا بنسمع عم جابر وهو بيقول استغفر الله العظيم من الخطأ الهي تعالى مقتدى الرحمن، فهو يعلم انه من الممكن ان يخطئ، وعشان كده دائما في اخر كل قصيدة دينية بيستغفر الله. فأنا عاوز أقول أنه يعني ما بيدعيش عم جابر للنبي خلق الكون، وإنما بيقول أن الله خلقه هدية لنبيه، ودي صورة جميلة في تكريم سيدنا محمد. وعم جابر برضو بيقول أنه يعني من بعد مدحي في جمال محمد، إذن كل ده على سبيل المديح في النبي عليه السلام. فالجماعة اللي بيكتبوا لي أحيانا بخصوص هذه المسألة يعني يشوفوها من جانب أكثر رحابة. والآن نكمل مع عم جابر باقي القصيد. قول عم جابر. فلما فرغ زيدان من الأشعار وقلب مع الغزال ماشي ورا قال اللي في علوم مشعال علشان نوادر صلي لا جبل علي إخوان راجل ويدري المعاني فتحت لها في الجبل بيبان دخلت والجبل ضمتني في الباب دا دخلت في الباب الجبل وراء ارتدت انضمت وبقيت حجر حاجة عجب لم رأى حد قال أنا في النبي مستجر وضعيد عليها لقيها رسخ الجبال قال يا قدرة اللي نشلي عقلي ذهب يا مولاي وقد شال هذا العمل ده عمل جنوني أنا عايز أرجع على النجع قال أنا عايز أرجع على النجع دليل دنيا ظلايم يا قلبي زودتني وجع ببلوة الرب عالم رجعت في ظلامها أتوه اتسفني الجبال أثر الفرس لم نشوفه ولا أعرف أثر الغزل صباحا لما يظهر الأثر وأرجع على النجع يا ساير عقلي يا ربي ذهب طار يا مولاي حل العساير إن دل عن الفرس نزل على الكحيل وجلس نزل على الكحيل وجلس على الأرض بين الرمال وترك في جنبه الفرس ويشكي لمولى الموالي يا مولاي انت بي علمان يا رب انت بي علمان انا جمل الرب رايح نهار مركبي ترسي علمان يا مولاي لك العرايح نهار مركبي ترسي علمان. في لحظة عين زيدان راحت في النوم اتعدل وفتح عيونه وبص الامير بعد ما قام وهو زيدان حافظ جنونه لقي الباب انفتح في الجبل تاني وحمله ما يقومش بيه جميلة هو في وسط الجبل تان تأنه وجاي عذرة جميلة واحدة ست ماشية بأداب الكحل زين العيوني عندما انفتح الباب تعجب واسمعون قالت له جالس هنا لمين ايه جابك هذا المكاني اخبرنا بالحق يا متين مين انت يا زين المعاني ولد حلو طولك ورسمك ياك بعت الملك والرهوني بعت ملكك ومرهوناتك اخبرني الاول عن اسمك واصلك الصحيح والرهوني قال لها انا زيدان ابن زيان حامل بنات الهوانم مين لوع البين زيان انا ابن زيان ابن غانم خال البطل اسمر اللون ابو ريا لصمر سلامة ابو زيد ابو عجل موزون نسبة عروس القيامة اي ينسب لسيدنا محمد عليه السلام قالت له هنا اللي جابك مين اخبرني ايه السبايب عربك دول ناس سكنين وانت جابك ايه في وسع الكتايب انتوا لكم نجوع ولكم مستقرات فايه اللي جايبك في الصحاري قال لها غزالة لقيتني ليها 7 ايام حرمت النوم على عيوني، خلتني في غلب زايد وآلام كانوا عشانها ناسي حيشنقوني. تهموني في أمر يا أصيلة بطال، وقالوا زيدان من أهل الفواحش، ولكن أراد الكريم المتعال واتحفظ عرضي مفاحش. عرضي حفظ مولاي وطلعت شريف، وخدت حقي ما بين الأكابر، وديني تبعها في الجبال والشريف، والله خايف لزور المقابر. جيت وراها لغاية هذا المكان، تعبت والهم زادة، مخ اشتغل كأنه مكان صايم عن العيش وزادة. عندما وصلنا هنا بأداب، أنا بالنبي مستجارة، انفتح لها في الجبل باب، دخلت وبقيت حجارة. دخلت والباب وراها رد، حاجة عجب من عجايب، لما ربك أمر وهو هد هدا يعني انفتح الباب وهذا سباي. وديك انت جيتي من محله يا عايقة في صباكي، وديك سمعتي بالدور كله وعلي جرى علمناك. اديك جاي انت من الباب يا حلوة يا زينة وجيهة، بحق النبي ردي لي جواب، امانة عليك هل رأيتيها؟ شفتهاش امانة جوا يا عايقة في صباكي، لا حول ولا قوة، ده انا بعت روحي فداكي. قالت له امهلني شوية وجيك، وادخل واشوف هالك، ان كانت جوا حتما حناديك واقول لك تعالى خد لبالك. دخلت الست تاني لجوا في الجبل والباب ظلايم، رجعت له الاصيلة بحيل وقوة بافعال الرب عالم. رجعت له الست في الحال، لكن رجعت بصفة الغزالة، وقلعت اللبس والحلي والحال العايجة وجيالة. تريها هي اللي عاملة الافعال، وسحرة روحها غزالة، وريحاله على وقعت حال، وهيجة بترقص جبالة. لما رآها بالخلقة الأولية اللي هو جاي وراها، وقف الفتى بهمة قوية ومد ايده قال يتلفاه عاوز يمسك. قالت له اثبت وخليك موزون، تأدب والزم أدابك، الروح عندي كده تهون. يا زيدان سمعنا جوابك، اوقف وخليك مؤدب، اوعى تمد الايادي، فعل البلاوي ده يكذب، افهم يا ابو عقل راوي. انا الغزال وانا اللي جاياك، وانا كنت بكلمك لولاني، واعلم الجاية قصداك في الامر اول وتاني. انا لما طلعت لك غزالة كنت قصداك، ولما جيت لك بشكل ست جميلة كنت قصداك، وانا لا جن ولا من ولاد الجان، انا ادمية حرة اصيلة، انا من الانس وابويا سلطان، انما يا زيدان ليا قصة طويلة. وطبعا هنعرف ايه القصة الطويلة دي بتاع الغزالة. وقول عم جابر. نظر لنفس العراية العمل ده في قلبي علمان، امرك يا رب البراية، مي الخدة سنة من النوم، مي الخدة سنة من النوم، اتعدل وفتح عيونه، بص الامير بعد ما قام، زيدان حافظ جنونه، لقى الباب انفتح في الجبل تاني، لقى الباب انفتح في الجبل تاني، حمله ميم ومش بجميل، هو في وسط الجبل تاني، وجاي عذرة جميل، واحدة ست ماشية بأداب، واحدة ست ماشية بأداب الكحل زين العيون عندما اتفتح الباب تعجبوا معنى اسمعوني قالت له اللي جالس هنا مين اجابك هذا المكان اخبرنا عن الحق يا متين من انت يا زين المعاني ولد حلو طولك ورسمك ولد حلو طولك ورسمك بعت الملك والرهون اخبرني الاول على اسمك اصلك الصحيح ورهون قال لها زيدان انا ابن زيان حامل بنات الهوانم من لوعوا البين زيان انا ابن زيان ابن غنم خالي البطل اسمر اللون خالي البطل اسمر اللون ابو ريال اسمر سلام ابو زيد ابو عقل موزون نسبة عروس القيام قالت له هنا اللي جابك مين اخبرني ايه السبايب عربك دول ناس ساكنين وانت جابك ايه في وسع الكسايب قال لها غزالة لقتني نهاردة سبع ايام غزالة لقتني ليها سبع ايام حرمت النوم علي من عيوني خلتني في غرب زايد وآلام كانوا عشانها نازها يشنبوني تهموني في أمر يا أصيل بطال وقالوا زيدان من أهل الفواحش ولكن أراد الكريم المتعال وتحافظ عرضي مفاحش يا ليل حفظوا مولاي وطلعت شريف وخدت حقي ما بين الأكر وديني تبعها في جبال وشريف. قدمنا لكم حلقة الليلة من السيرة الهلالية إذاعة شمال الصحراء.